بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوجز كلام على مسألة حجز الأماكن هذه. ما يمكن، ما يصح للإنسان أن يحجز مكان لا يجوز له إلا إذا كان يذهب يتوضأ ويرجع. ما يحجز المكان ويذهب يقصر ولا يفطر حتى ينفجر ولا لا أدري كيش، لماذا؟ أما يصح هذا عباد الله، فلنتق الله جل وعلا. ما هذه نحن نأتي المسجد نتعلم ونتربى أم نسمع ونذهب ولا؟ فالله المستعان، الله المستعان. هذا قلنا كم من مرة يا جماعة، لا تحجز مكان لا يجوز لك شرعا. سبحان الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. هذا شخص جاء الآن ليش ما يصلي هنا؟ يصلي خلف لما تحتاج لمكان بالمفتاح؟ فالله المستعان، صلى الله يهدينا، صلى الله يهدينا، صلى الله يهدينا. الأشكال أن هذا يقع ممن هم يظن فيهم الخير. قلنا نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه. كتاب في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كتاب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، في أخلاق، في أحلاق، في نعوته، في صفاته، في هيئاته، في معاملاته. والكتاب من تأليف الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن عيسى ابن ثورة بن موسى التلمذي رحمه الله تعالى، المولود سنة 920 بترمذ، وهي واقعة في الزمن الحاضر بأوزبكستان، والمتوفى أيضا بها، وهو من أئمة الحديث من العلماء المشهورين رحمة الله تعالى عليه، ومن تلاميذ الإمام حامد الدنيا البخاري رحمه الله. ويكفي فخرا وفضلا كما قال بعض العلماء أن البخاري روى عنه حديثا خارج الكتاب الصحيح، وهو من أئمة الحديث ومن الحفاظ والفقهاء ومن فقهاء المحدثين، وكان مشتهرا ومشهورا بالنبل وبالحفظ والذكاء ورحل في تحصيل العلم والحديث، فبدأ انتقاله من ترمذ إلى بخارى، ثم رجع من بخارى إلى خراسان ونيسابور، ومن ثم إلى الري، ثم إلى بغداد، ثم إلى البصرة، ومن بعدها إلى أرض الحجاز، ثم رجع إلى محل ولادته حيث توفي هناك سنة 79 بعد 200 رحمة الله تعالى عليه. وكلام أهل العلم الثناء عليه طويل، وترجمته يعني واسعة، ولا يسعها هذا المجلس المختصر رحمه الله تعالى. من كتبه كتاب الجامع الذي قال فيه العلماء: من كان عنده كتاب الجامع فكأن في بيته نبي يتكلم. الجامع للحديث أو للحديث الصحيح، أو الذي يسمى والمشهور بسنن الترمذي ويسمى بالجامع، وهو كتاب شمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى علم الحديث، وعلى علم الرجال، وعلى فقه الحديث أيضا. فهو كتاب كامل متكامل له رحمه الله. وله أيضا كتاب العلل، كتاب العلل الصغير في علل الحديث والعلل الكبير، وله كتاب التاريخ، وله أيضا كتاب الشمائل، وهو كتابنا هذا. الشمائل، قال في لسان العرب جمعه شمال. لفظة شمال لها معاني كثيرة، ومنها الشمال بمعنى الطبع وبمعنى الخلق وبمعنى حريقة الرجل. قال النبي هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي وإنها لحسنة الشمائل. ويقال رجل كريم الشمائل أي في أخلاقه ومخالطته، وفلان مشمول الأخلاق أي كريم الأخلاق. أخذ من الماء الذي هبت به الشمال فبردت الشمال رياح مشهورة وهي تهب من قبل الشام عن يسار القبلة. ويقال رجل مشمول أي مرضي الأخلاق. الشمائل المحمدية أي شمائل محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب يعني يصل فيه سندنا إلى مؤلفه رحمه الله عن طريق بعض مشايخنا، وسنقتصر في تعليق الكتاب على المتن نقرأ الأسناد، لكن نفوت أو لا يسع الوقت والمجلس لا مناسب للكلام على الناحية الإسنادية، فنقتصر الكلام على الناحية المتنية، والكتاب سندنا إليه متصل إلى مؤلفه رحمه الله تعالى. فبالإسناد المتصل عن شيخنا المغضار صفوان داودي بقراءة عليه وهو يسمع، وعلى شيخ حامد البخاري بقراءته هو علينا ونحن نسمع، بالسند المتصل إلى الترمذي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا من الناس اقتصر على السلام دون الصلاة على سياق الآية، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وإلا فالأفضل هو الجمع بين السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ في الكلام على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلق المراد به المخلوق، والمقصود هنا الصورة الظاهرة له عليه الصلاة والسلام، بخلاف الخلق فهو القوى المدركة بالبصيرة كالعلم والحلم وغير ذلك. أما الخلق ففي الهيئات والصورة المدركة بالبصر كالبياض والطول والأوصاف الظاهرة، وإنما قدم الكلام على الأوصاف الظاهرة ثم تكلم على الأوصاف الباطنة، لأن الظاهر هو أول ما يدرك من صفات الكمال وهي دليل على الباطن، كما قال العلماء الظاهر عنوان الباطن، وأيضا رعاية للترقي بانتقاله من غير الأشرف إلى الأشرف، فيكتمل ظاهره شرفا وبعد ذلك باطنا. ثم أيضا في الترتيب الوجودي، فالظاهر مقدم في الوجود على الباطن، وإنما كانت الصفات الباطنة أشرف من الظاهر لأن مناط الكمال بالباطن، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والكتاب قد ضمنه المؤلف كما ذكرت شمائل النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذي شرحناه سابقا، وقد تضمن من الأحاديث 13400 حديث بعد الأسانيد والحديث المكرر وغير المكرر، وآخران في آخر الكتاب مقطوعان، أحدهما على عبد الله المبارك المروزي والآخر على ابن سيرين رحمة الله تعالى على الجميع. وضمنه 56 بابا، أولها باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر فيه 14 حديثا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد أما إني أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وصفه عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالطويل، ليس طويلا طولا مفرطا، ليس بالطويل البائن من بان يبين بيانا إذا ظهر، أي ليس طوله طولا بينا ظاهرا، أو من بان يبون بونا أي بعيدا، ليس طوله طولا بعيدا بحيث يخرج عن حد الاعتدال، فهو طويل لكن طولا ليس بائنا، ليس بائنا خارجا عن حد الاعتدال، ولا بالقصير، ولكن بين ذلك كما جاء في الرواية إلى الطول أقرب، وجاء في الرواية كان أطول من المرفوع، المرفوع المتوسط فهو أطول منه شيء، وبعض الرواية كان مرفوعا، كان ربعة من الرجال، أي متوسط الطول يزيد شيئا دون الطول المفرط الذي يخرج عن حد الاعتدال. ولا بالأبيض الأمهق، بياض الأمهق أي شديد البياض، وشدة البياض إلى حد البرص يعني ليست فيها بهاء وجمال، فكان أبيض ولكن ليس بالأبيض الأمهق، بل هو أبيض مشرب بحمرة كما سيأتي في بعض الروايات. في رواية لأبي هريرة كان شديد البياض، وفي رواية لأبي الطفيل ما أنسى شدة بياض وجهه عليه الصلاة والسلام. وشدة البياض هنا محمولة على شدة البريق واللمعان، كما في رواية كأن الشمس تجري في وجهه. أما في رواية الترمذي في جامعه كان أمهق ليس بأبيض، فهذه فيها وهم، فيها قلب، وإنما كان أبيض ليس بأمهق، فهذا هو الأصوب. ولا بالآدم، الآدم أصله أأدم وهي بمعنى السمرة، وفي رواية ولا بالأسمر الآدم، أي لم يكن شديد الأدمة أي السمرة، ويعني لم يرد في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان أسمر إلا في رواية ستأتينا، ووهمت هذه الرواية أو تحمل على السمرة المراد بها الحمرة التي تخالط البياض، كان أبيض بياضه إلى السمرة، والمراد بالسمرة ها هنا حمرة تخالط البياض، وهذا يطلق عند العرب، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالأسمر، لم يكن أسمر. ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط أو السبط أو السبط يعني صفة شعره، لم يكن شديد الجعودة، والجعد من الشعر ما كان فيه التواء، ما كان فيه التواء وانقباض، يقال شعر قطط شديد الجعودة. ولا بالسبط أو السبط أو السبط، ولم يكن بمسترسل يعني كان بين ذلك، كان شعره عليه الصلاة والسلام ليس نهاية في الجعودة ولا في السبوطة، بل كان وسطا بينهما وخير الأمور أوسطها. وصح عن أنس أنه قال: كان شعره بين شعرين، لا رجل سبط ولا جهد قطط، ليس ملتويا شديد الالتواء ولا مسترسل ذلك الاسترسال، ولكن كان بينهما عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات كان رجلا أي مسترسل الشعر، وهذا نسبي ليس تمام الاسترسال، وإنما استرسال نسبي أي أمر وصف، فغلب الراوي الاسترسال على الجعود فقال كان رجلا، وإلا فحقيقة شعره كان بين الجعودة والسبق أي المسترسل. بعده الله تعالى على رأس 40 سنة، كان عمره 40 سنة لما بعثه الله تبارك وتعالى ونبأه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. كما جاء مبينا في رواية البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أنزلت النبوة عليه وهو ابن 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. المشروع أنه أقام بمكة كم؟ 13 سنة. ثلاثة عشرة سنة. لكن العرب أحيانا إذا كان الفاصل لا يصل إلى حد النصف قد يهملونه. الثلاثة فوق العشرة لا تصل إلى 5، فأحيانا يهملونه. والأشهر الذي عليه الجمهور أنه كان بقي في مكة 13 سنة، هذا هو الصحيح. ويمكن الجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى أن 3 سنوات كان فيها نبيا وبعد ذلك صار رسولا، فذكر أنه بقي في مكة 10 سنين رسولا، والثلاثة التي قبل كان فيها نبي. هذا وجه من أوجه التوجيه. وبالمدينة 10 سنين بقي فيها بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام إليها، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، أي أنه كان عمره 60 سنة. وهذا يعني قال بعض العلماء أن فيه وهم، والرواية الصحيحة هي رواية البخاري أنه توفي وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. وأيضا من قال 60 سنة أهمل الكسرة، أما باعتباره وعده فإنه عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لم يكن قد شاب عليه الصلاة والسلام، بل الشيب كان قليلا في شعره، إنما كان شيئا يسيرا في صدغيه وبعض الشعرات في لحيته وشيء من ذلك في عنفقته عليه الصلاة والسلام. جاء في خبر ابن سعد ما كان في لحيته ورأسه إلا 17 شعرة بيضاء، وفي رواية ابن عمر كان شيبه نحو من 20 أو قريبا، وفي الأحاديث ما يقتضي أن شيبه لا يزيد على 10 شعرات لإيراده بصفة جمع القلة. فالروايات التي نفت الشيب المراد نفي كثرته، والذي التي أثبتته فذاك بعددها القليل الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام. قيل سبب قلة شيبه أنه شين، لأن النساء يكرهنه غالبا، ومن كره من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كفر. ومن ثم صح عن أنس قوله ولم يشنه الله بالشيب، والمراد أنه شين عند من يكرهه مطلقا، فلا يخالف قوله عليه الصلاة والسلام الشيب وقار ونور. وأما أمره عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب فهذا لا يدل على أنه شين مطلقا، بل هذا بالنسبة إلى ما مر ما يكرهه النساء، ويجمع بين هذه الأحاديث بهذا الذي ذكره ابن حجر وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ربعة متوسط تفسيره ليس بالطويل ولا بالقصير، لكن في الرواية الأخرى كان لا ليس بالطويل ولا بالقصير، ولكن هو فوق الربعة أي إلى الطول أقرب، لكن لم يخرج عن حد الاعتدال. فهذا تفسير الربعة لا طويل ولا قصير، ربعة وهو فوق ذلك شيئا يسيرا، فأراد بهذا التقريب ولم يرد بذلك التحديد. فالمراد ليس بالطويل البائن كما في الرواية السابقة. قال أبو هريرة كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. حسن الجسم، الحسن عبارة عن بهج مرغوب فيه حسنا حسا وعقلا، وهنا صادق بهما جميعا في حقه عليه الصلاة والسلام. والجسم والبدن والأعضاء، فكان حسن الجسم معتدل الأعضاء صلى الله عليه وسلم ومعتدل الخلق متناسب الأعضاء. وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بجعد ولا صبط كما سبق تفسيره. قال كما ذكرنا في قول أنس كان شعره بين شعرين لا رجل سبت ولا جهد قطط، وكان ذقان أسمر أو أسمر اللون، أسمر أو أسمر اللون. هذه رواية قد انفرد بها حميد عن أنس وراويها شيخ الترمذي وحميد بن مسعد وفيه كلام، وإن كان بعض أهل العلم حسن الحديث، لكن الرواية أنه كان أسمر فيها نظر، والذي جاء قوله كان أزهر اللون، ولم يرد في وصفه أنه عليه الصلاة والسلام كان أسمر، إلا أن تحمل السمرة على حمرة تخالط البياض أو على بياض تخالطه الحمرة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم 15 صحابيا كل قال فيه ووصفه بالبياض دون السمرة، فإما ترجح رواية البياض على السمرة، وإما تفسر السمرة بما ذكرنا سابقا. وقد أنكر ابن الجوزي رحمه الله رواية كان أسمر اللون. إذا مشى يتكفأ، يتكفأ يعني كأنه ينحط من علو، ينحط من علو، يتكفأ أي يميل إلى سنن المشي وهو ما بين يديه، كالسفينة في جريها، كالسفينة في جريها، يعني كأنه ينصب من شيء مرتفع وفي شيء منحدر. وبعضهم قال كان يسرع في مشيه، يعني يتكفأ يعني يسرع ويميل يمينا ويسرة، لكن هذا بعيد، والأصوب أنه التكفؤ هو ماذا؟ يسير كأنه يميل من منحدر، كما في رواية كأنما ينحط من صبب، وستأتي الرواية في بعض الأحاديث. وهذا رواه الترمذي وابو داود وسنده حسن، وعلى ما ذكر في علي بن مسعد من كلام. قال حدثنا محمد بن بشار يعني الأبدي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا، مفهوم المرفوع شمال لا طويل ولا قصير، لكن فوق ذلك شيئا يسيرا، كما جاء عن أبي هريرة، بعيدة أو بعيدة، بعيدة أو بعيدة، ما بين المنكبين، أي كان ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام بعيدا أو بعيدا. والمنكب هو مجمع العضد والكتف، والمراد أنه كان أعلى عريضة أعلى الظهر، ويلزم منه أنه كان عريض الصدر، وقد كان رحب الصدر عليه الصلاة والسلام، وقيل رحابة الصدر آية في النجابة. عظيم الجمة، كان عظيم الجمة، كان عظيم الجمة عليه الصلاة والسلام. والجمة هي ما يتعلق بشعره صلى الله عليه وسلم، فالوفرة هي الشعر إلى منتصف الأذن، والجمة هي الشعر إلى المنكبين، وما بينهما تسمى بماذا؟ باللمة، وما بينهما تسمى باللمة. وقال بعضهم في هذا الوفرة الشعر لشحمة الأذن، وجمة إنهي لمن كبنتكن، وسم ما بينهما باللمة، قد قال ذا جمهور أهل اللغة. فالجمة شعر إلى منتهى المنكب، والوفرة إلى منتصف الأذن، واللمة ما بين ذلك. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، ففسر الجمة بالوفرة، وهذا تفسير بعض أهل العلم، لكن الذي ذكرناه هو الأشهر عند أهل اللغة، فكان شعره على اختلاف أحواله، مرة إلى أنصاف أذنيه أو شحمة الأذن وهي الوفرة، ومرة إلى منكبه وهي الجمة، ومرة بينهما وهي اللمة، وسيأتي صفة شعره صلى الله عليه وسلم. وشحمة الأذن المراد بها يعني آخر الأذن، اللحمة التي فيها في أسفل الأذن، ما لان من أسفلها حيث يعلق النساء الأقراط. عليه حلة حمراء، الحلة هو الثوب، أو ثوبان له ظهارة وبطانة، سمي بحلة لحلول بعضها على بعض أو لأنها تحل على الجسم، عليه حلة حمراء. ما رأيت شيئا أقط أحسن منه. الحلة الحمراء مختلف في لبس الأحمر هل يشرع أو لا، وهذا الحديث من أدلة من قال بجواز ذلك، واختلف العلماء في هذا. والأقرب أن المراد بالحمراء إذا كان يخالطها شيء فهو جائز، وإلا فينهى عنها. وقال بعض شيخنا صفوان المراد بالحلة الحمراء هو لون قريب من البني وليس هو الأحمر الموجود الآن، ففيه اختلاف بين مصطلحات اللون بين السابقين واللاحقين. ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام، لم يرى أحسن منه. البراء رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسحاق بن براء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة، اللمة بين الوقرة والجمة، فكانت له وقرة أحيانا وأحيانا لمة وأحيانا جمة صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على هذا بشيء أوسع في الباب الذي خصصه لذلك المؤلف رحمه الله. في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث السابع سنده صحيح. له شعر يضرب منكبيه، يضرب أي يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام، بعيد ما بين المنكبين سبق تفسيره، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، أي ربعة من الرجال وهو إلى الطول صلى الله عليه وسلم أقرب، وهو إلى الطول أقرب، فكونه لا قصير ولا طويل لا ينافي أنه كان أقرب إلى الطول. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن أو شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس أو ضخم الرأس، ضخم أو ضخم الكراديس، طويل المسروبة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صلب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أسئلة كثيرة. يقول ما حكم المرأة التي أجهضت في شهرها الثاني تصوم أم تفطر علما أن حالتها هي فلا فأفطرت؟ وإذا أجهضت الشهر الثاني لا يعتبر نفاسا، لا يعتبر نفاسا، والدم الذي معها دم فساد فتغسله وتصلي، تغسل الصلاة إن كان كثيرا تأتي إذا جاء الصلاة تغسل الدم وتتوضأ وتصلي، فإن أتعبها جاز لها أن تجمع الصلاتين الظهر مع العصر المغرب مع العشاء، فتغسل الدم وتتوضأ تصلي الصلاتين ثم تغسل الدم وتتوضأ وتصلي الصلاتين أيضا الأخرين، وهكذا في الفجر كذلك. وأما الصوم فيجب عليها الصوم، فإن كان بها تعب فهذا مرض جاز لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك. يقول بعض المصلين إذا فسد له وضوءه يذهب للوضوء ثم يرجع إلى مكانه ومكانه قد سد من الرجل الآخر، فنرجو التنبيه. أما إذا كان في الصلاة فمن وصل صفا وصله الله، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. إذا كان في الصلاة وخرج من انتقض وضوءه ليتوضأ فإنه تسد الفرجة. أما في غير الصلاة فإذا كان جالس في مجلس وخرج للوضوء فمن كان جالسا في مجلس ثم انصرف ليعود فهو أحق به، قال عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان في حرج مثل الجمعة وهي المجامع يعني يقطع يتجاوز أعناق المصلين فهذا يعني لا يفعل. يقول في كثير من الأحيان انطلق مسافرا قبل دخول وقت صلاة الفجر وعند وصوله تكون الشمس مشرقة وخرج الوقت، وأحيانا صلي وأنا جالس حافلا فأدري الصلاة أم لا، علما أن الإنسان حافلا لا يتوقف، الواجب أن تطلب منه أن يتوقف أو أن تقطع المسافة على نصفين فتنزل في محطة وتصلي ثم تأخذ حافلة، فإن عجزت ولم يتمكن من ذلك جاز لك أن تصلي في الحافلة، ويجب أن تتحرى القبلة والقيام والركوع والسجود قدر استطاعتك، فإن عجزت فتصلي جالسا. يقول لو تعيد السند الذي يصل منك إلى الترمذي طويل طويل، كتب الشمائل موجود شمائل الترمذي وموجود الأنوار في شمائل النبي المختار البغوي وموجود شروح على شمائل الترمذي كثيرة، أيوة، وفي مختصر الشمائل الترمذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله، وفي شمائل المحمدية مختصر جدا للشيخ محمد بن جميل زين رحمة الله تعالى عليه، والسند واصل الحضور معنا تأخذه في آخر مجلس إن شاء الله. يقول ما حكم الماء التي جاءتها قطرات من الدم بنية اللون بأسبوع قبل موعد العادة؟ إذا كان قبل الحيض لا تعد شيئا ثم جاءت في وقت العادة لمدة 5 أيام تعتبر من الحيض، وذلك بعد يومين فقط من انقطاع القطرات ثم عاد الدورة الشهرية بعد 4 أيام لونها فاتح على الدورة الشهرية العادية. نقول إذا جاءت هذه القطرات البنية في وقت الحيض فهو حيض، أما قبلها أو بعدها فليس بحيض، فإن جاء في أيام الحيض تعتبرينه حيضا. نعم، فإن اعتبرته حيض لا تصلي ولا تصوم ثم تخلي الصوم، وإن لم تعتبره حيضا فتصلي وتصوم. طيب أسئلة خليها غير مشكلة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.